الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد ما هي؟ وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد، وهذه الفرس وهذا الأسد ما هي؟ فهل تجد فرقا بين السؤالين؟ تأمل فيهما فستجد أن الأول سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد، والثاني سؤال عن حقيقة جزئيات مختلفة بالحقيقة والعدد. كان البحث في بيان الكليات الخمسة. قلنا بأن الكليات الخمسة تقع هنا محمولات، بقرينة أنك تسأل ما هو ما هو ما هو. هذه قاعدة عامة خذوها، وهي أنه إذا سألت عن شيء بما هو أو بما بأي شيء هو أم كم هو أم أين هو ونحو ذلك من الأسئلة، فكل ما يقال في الجواب يعني يقع محمولا لذلك المسؤول عنه. أنت عندما تسأل الإنسان ما هو، ماذا يأتي الجواب؟ حيوان ناطق. هذا معناه أنك تقول الإنسان حيوان ناطق. الحيوان الناطق الذي وقع في جواب السؤال بما هو يعتبر محمولا. ومن هنا نحن ذكرنا بالأمس بأن الكليات الخمسة جميعا تقع ماذا؟ تقع محمولات. ومن هنا أشرنا في أول البحث أنه كان ينبغي على الماتن، على المصنف، أن يقدم بحث الحمل على بحث الكليات الخمسة حتى نعرف أنه أي نحو من أنحاء الحمل، حمل أولي ذاتي، حمل شائع صناعي. لأنه في قولنا الإنسان حيوان ناطق هذا حمل أولي ذاتي، أما في موارد أخرى قد لا يكون الحمل أولي ذاتي، وإنما قد يكون حملا شائعا صناعيا. ولكن حيث أنه إلى الآن لم ندخل في بحث الحمل، الآن عندما نبين هذه الكليات ونحملها على هذه الأمور المسؤول عنها، الآن لا ندخل في أن هذا الحمل حمل أولي ذاتي أو حمل شائع صناعي. الآن نسرق هذه، نغض النظر عن هذه الجهة إلى أن يأتي البحث مفصلا عن ذلك بعده. بالأمس بينا ما هو النوع، الآن يريد أن يبين ما هو الجنس. بالأمس نحن أيضا بينا الجنس، قلنا بأن الجنس هو ذلك الكلي الذاتي الذي يحمل على أفراده وعلى غير أفراده. بهالمعنى يعني يحمل على تلك الأفراد المسؤول عنها وعلى غير تلك الأفراد المسؤول عنها، لأن الجنس ما هو؟ الجنس جزء عام، فأنت عندما تحمله على هذه الأفراد تقول الإنسان حيوان. هنا الحيوان كلي أو ليس بكلي؟ الحيوان كلي أو ليس بكلي؟ نعم كلي. يحمل على الإنسان أو لا يحمل على الإنسان؟ نعم يحمل على الإنسان، ولكن يحمل على الإنسان فقط أو يحمل على الإنسان وغير الإنسان؟ يحمل على الإنسان وغير الإنسان، بخلافه ما لو سألت زيد عمرو بكر خالد ما هو، فيحمل عليها ماذا؟ الإنسان. وهذا الإنسان بعد يحمل على هذه الأفراد التي ذكرت وما يماثلها من الأفراد المتفقة في الحقيقة، المتفقة في الماهية، التي لها حقيقة ماهوية واحدة. أما عندما تقول الإنسان هل هو حيوان أو لا، الجواب ماذا؟ حيوان، ولكن هذا الحيوان المحمول الإنسان فقط يحمل على الإنسان أو يحمل على حقائق أخرى أو ماهيات أخرى تختلف عن ماهية الإنسان؟ نجد أنه تحمل على حقائق وماهيات أخرى تختلف عن ماهية الإنسان، ولكن لا تختلف اختلافا كليا، وإنما تختلف ماذا؟ اختلافا جزئيا، وإلا لو كانت تختلف اختلافا كليا لكان بينهما تباين. بعد إذا حمل على هذا لا يحمل على ذاك، وإذا حمل على ذاك لا يحمل على هذا. ومن هنا نحن نجد أن الماهيات قد تتباين بتمام ذواتها وقد تتباين ببعض ذواتها. الماهيات قد تتباين بكل أجزائها الذاتية وقد تتباين ببعض أجزائها الذاتية. مثال الماهيات التي تتباين بتمام حقائقها وماهياتها من قبيل الجوهر ومن قبيل الكم. خب، الجوهر ماهية، الكم أيضا ماهية، بعد قرأتم بأن الماهية إما جوهر وإما عرض، والأعراض ما هي؟ كم، كيف، أين. لو سألتك هل توجد جهة مشتركة بين الجوهر والكم أو لا توجد جهة مشتركة؟ جزء ماهوي مشترك يوجد بينهما أو لا يوجد؟ لا يمكن أن يوجد. لماذا؟ لأنه لو وجد جزء ماهوي مشترك بينهما للزم أن تكون هذه المقولات العالية، الأجناس العالية، ليست بأجناس عالية، فوقها أجناس عالية كما سيأتي بيانه. أما لو سألتك ما هو وجه الامتياز بين البقر والإنسان، تقول وجه الامتياز بينهما أن هذا ناطق أو وذاك صاهل أو خائر ونحو ذلك. أما جهة الاشتراك موجودة أو غير موجودة؟ نعم، جهة الاشتراك موجودة. جهة الاشتراك في أمر ذاتي أو أمر عرضي؟ في أمر ذاتي، وهي الحيوانية. إذن الماهيات قد تتمايز بتمام ذواتها وقد تتمايز ببعض ذواتها. هنا عندما نعبر ذوات مرادنا ماذا؟ كما بينا بالأمس مرادنا الماهيات مو الوجودات. أكو اصطلاح في الفلسفة حتى يميزون بين الوجود والماهية، إذا أرادوا أن يتكلموا عن الماهية يقولون ذات، إذا أرادوا أن يتكلموا عن الوجود يقولون ماذا؟ يقولون هوية. عندما يقولون هذا داخل في هويته مو مرادهم داخل في ماهيته، وإنما معناه مراد ماذا؟ داخل في وجوده. أما عندما يقولون هذا جزء ذاته مرادهم من الذات هنا ماذا؟ مرادهم الماهية. وقد بينا بالأمس أن الموجودات تتفق في شيء وتختلف في شيء. بما تتفق الوجودات؟ بالوجود تتفق. هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود، هذا وجود ونحو ذلك، كلها وجودة. بما تختلف؟ تختلف بالماهيات. هذا وجود له هذه الماهية، وذاك وجود له تلك الماهية، وذاك الوجود الثالث له ماهية غير الأولى والثانية، وهكذا. ومن هنا نجد أن الاتفاق يكون بالوجود والاختلاف يكون بالماهية. قال: وقد يسأل السائل عن ذلك. إذن بالأمس بين ما هو النوع ولكن لم يعرف النوع لنا، الآن يريد أن يبين الجنس حتى يعرف النوع والجنس مرة واحدة. قال: وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد ما هي. وقد يسأل السائل عن زيد وعمر وخالد وهذه الفرس. وهذا الأسد. لماذا عندما قال زيد عمر خالد لم يقول عن هذا هذا هذا، ولكن عندما وصل إلى أسد قال هذا الأسد؟ لماذا؟ أحسنتم، لأنه زيد عمر خالد جزئي، ولكن أسد جزئي لو كلي. كلي متى يكون جزئي؟ إذا تذكرون في بحث كلي والجزئي قلنا إذا صارت فيه إشارة، إذا صارت فيه إشارة فيكون جزئيا. ما هي؟ ستجد فرقا بين السؤالين تأمل فيهما. يقول فستجد أن الأول سؤال عن حقيقتي، حقيقة هنا مراد يعني سؤال عن ماهيتي، حقيقة مو المراد منها هنا الوجود، وإنما المراد ماذا؟ ماهية هذه الوجودات. سؤال عن حقيقة جزئيات متفقة بالحقيقة ولكن مختلفة بالعدد. ما الفرق بين زيد خالد باكر عمر إلى 5 مليارات من أفراد الإنسان؟ هل الفرق بأمور داخلة في الماهية أم بأمور خارج عن الماهية؟ بأمور خارج، هذا طويل هذا قصير هذا أبيض هذا أسود هذا من فلان منطقة ذاك من منطقة أخرى، وهكذا هذه العوارض التي هي أمور خارج عن ذات الماهية، وإلا بحسب الماهية فجميعا حيوان الناطق حيوان الناطق حيوان الناطق حيوان الناطق التي هي الأجزاء الذاتية لماهية الإنسان. حيوان الناطق يعني ماذا؟ يعني هذا الموجود له حس له حركة بالإرادة، ولكن موجودات كثيرة عندنا حساسة متحركة بالإرادة. أي نوع من أنواع الحساس المتحرك بالإرادة؟ تقول هذا النوع من الحساس المتحرك بالإرادة الذي يتكلم مثلا، أو الذي ماذا؟ يفكر، الذي يدرك الكليات. معنى الناطق يعني إما يتكلم إما يدرك الكليات على الخلاف الموجود في محله. أما والسؤال على الثاني سؤال عن حقيقة جزئيات. لماذا؟ لأنه زيد عمرو بكر خالد جزئيات، هذا الفرس هذا الأسد أيضا ماذا؟ بقرينة هذا أيضا من الجزئيات، ولكن متفقة بالحقيقة لو مختلفة بالحقيقة. مختلفة بالحقيقة لأنه نجد زيد ناطق، أما عندما نأتي إلى الفرس نجد ليس بناطق، عندما نأتي إلى القرد نجد ليس بناطقين. إذن مو فقط اختلاف عددي أكو، عندنا اختلاف عددي واختلاف ماهوي، اختلاف ماهوي ولكن اختلاف بجزء الذات من الماهية، مو اختلاف بتمام الذات في الماهية. والجواب عن الأول بكمال الحقيقة المشتركة بين تلك الأفراد والجزئيات. فتقول إنسان، إذا لو سأل سائل ما هو زيد عمر بكر خالد، فأنت قلت إنسان، إنسان كلي لو مو كلي؟ كلي، وقع محمولا على ماذا؟ على زيد عمر بكر خالد، فكأنك قلت زيد عمر بكر خالد ماذا؟ إنسان. فلهذا قلنا الكليات دائما تقع ماذا؟ تقع محمولات عندما يسأل فيها عن أفراد داخلة تحت الكلية، وهو النوع المقدم ذكره. وعندنا الجواب ماذا؟ أيضا بكمال الحقيقة المشترك بينها. فتقول حيوانون، بعد هناك لا تقل إنسان. لماذا؟ لأنه لو قلت إنسان يقول الجواب غلط، لأن الفرس ليس بإنسان، القرد ليس إنسان، البقر ليس بإنسان. نعم زيد إنسان، هذا الفرس إنسان، هذا القرد إنسان، وهكذا. ويسمى الجنس، وهو ثاني الكليات الخمسة، ويمكن تعريفهما بما يأتي. أولا النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط في جواب ما هو. تمام الحقيقة المشتركة، يعني يبين تمام الماهية. حيوان الناطق إنسان هو الحيوان الناطق. أنت عندما تسأل ما هو زيد عمرو بكر، إما أن تقول حيوان الناطق، وإما أن تقول ماذا؟ إنسان. لا فرق كما سيأتي إن شاء الله في الحمل الأولي الذاتي، لا فرق بين الإنسان وبين الحيوان الناطق إلا بالإجمالي والتفصيل كما سيأتي بيانه بعد ذلك. قال المتكثرات بالعدد، لأنه زيد غير خالد، خالد غير بكر، وهكذا. ولكن متفقة في الحقيقة ومختلفة في الحقيقة، مختلف متفقة في الحقيقة في جواب ما هو. خب هنا أكو في هذا التعريف لعله كلمة ناقصة، في جواب ما هو. هذا ما هو متعلق في جواب ما هو، متعلق بماذا؟ هو تمام الحقيقة في جواب ما هو. لو لابد أن نقدر نقول سيقع في جواب ما هو عند السؤال، أو كما ذكر المنطقيون قالوا هو المقول، هو تمام الحقيقة المشتركة المقول في جواب ما هو. المقول يعني شنو؟ يعني المحمول في جواب ما هو. ما معنى مقولة؟ مقولة يعني محمولة. فلهذا نحن إن شاء الله ذكرنا في بداية الحكمة، قلنا بأن المقولات يعني معناه ماذا؟ يعني معناه المحمولات، لأنها أمور كلية تحمل على ماذا؟ على أشياء عندما يسأل بأسئلة خاصة. فهنا إما أن نحذف في جواب ما هو، نقول النوع هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط، وإما إذا أردنا أن نقول في جواب ما هو لابد نضيف المقول في جواب ما هو، إلا ما له معنى في جواب ما هو. شنو في جواب ما هو؟ يحتاج إلى أن تقول. فلهذا تجد في كتب المنطقيين هذه كلمة المقول موجودة، المقول في جواب ما هو، يعني المحمول. أي المحمول؟ في جواب ما هو، يعني عندما تسأل عن أشياء متفقة بالعدد، حقيقة مختلفة بالعدد، أنه ما هو. طبعا هذه عندما نسأل عن أشياء متفقة بالحقيقة مختلفة بالعدد يأتي الجواب إنسان، هذا إذا سألنا عن أشياء كثيرة. أما لو سألنا عن نفس الإنسان قلنا ما هو الإنسان، هنا بعد الجواب ماذا يأتي؟ يأتي حيوان ناطق. هذه بعد نسميه ماذا؟ ما نسمي النوع، نسميه ماذا؟ نسميه بيان الحد التام. إذا بيان الحد التام أيضا قد يقع في جواب السؤال بما هو، ولكن إذا ماكو السؤال عن ماذا؟ عن أشياء مختلفة، أكو سؤال عن شيء واحد، عن نفس المقولة، عن نفس النوع. ما هو النوع؟ ما هو الإنسان؟ وما هو النوع؟ ما هو النوع؟ يصير سؤال منطقي. ما هو الإنسان؟ الجواب ماذا يأتي؟ حيوان ناطق. بعد هنا ما عندنا أشياء متكثرة بالعدد، عندنا شيء واحد وهو الإنسان. فالجواب يأتي بعد ما نسميه نوع، الجواب يأتي نسميه ماذا؟ نسميه حد تام، نسميه حد ناقص، نسميه رسم ونحو ذلك. أما الجنس، قال الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة، لأنه هذه الحقيقة هذه ما هي وتلك ما هي أخرى، والعدد لو مو العدد، والعدد خب لماذا لم يذكرها؟ يقول نحن عندما قلنا متكثرة بالحقيقة بعد لازمه ماذا؟ متكثر بالعدد، ونحن لا نحتاج إلى ذكره في جواب ما هو. أيضا نحتاج المقول في جواب ما هو، ولكن هنا أكو التسامح في التعريف. قال هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات. خب سؤال، عندما نطلق الجزئي قبالة شنو يكون؟ خب إذا سألنا عن الإنسان والبقر والقرد وما هو الجواب ماذا يأتي؟ هم يأتي حيوان. إذا تبين بأنه هذا ما هو عن تمام حقيقة الشيء المتكثب الحقيقة، فقط الجزئيات بالجزئيات والقياس. ها؟ كما سيصرح به بعد قليل، بعد سطر هو يقول لا، أن الكليات هي المسؤولة عنها، تيقن بأنه قد تكون في الجزئيات وقد تكون ماذا؟ في الكل. إذن هذا تقييده المشترك بين الجزئيات المتكررة بالحقيقة، هذا غيرك لابد أن يكون جزئيات وكليات معا. إلا أن ندافع عن المصنف هكذا يقول، نقول مراده من الجزئي هنا مو الجزئي الحقيقي في قال الكلي، وإنما مراده ماذا؟ الجزئي الإضافي. والجزئي الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون كليا، ولكن يكون جزئيا بالإضافة إلى ما فوقه. ولكنه تقدم فيما سبق، التفتوا جيدا، تقدم فيما سبق بأنه إذا هنا الجزء يكون مشترك لفظي أو لا يكون مشترك لفظي، الجزء الإضافي والجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي مشترك لفظي أو مو مشترك لفظي؟ مشترك لفظي. وفي التعاريف يمكن استعمال المشترك اللفظي أو لا يمكن؟ لا يمكن. هو قال قبل ذلك بأنه المشترك اللفظي لا بد أن لا يستعمل في التعريف. فإن قلت واحد يجاوب عن المصنف أيضا جواب آخر، يقول بأنه عندما اختلفت الجزئيات فقط عن تختلف ماذا؟ الكلية، باعتبار أنه إذا هذا جزء داخل الكلي وهذا الجزء داخل أي تحت هذا الكلي، يعني زيد داخل تحت الإنسان، هذا الفرس داخل ماذا؟ تحت الفرس. فإذا اختلفت الجزئيات بالمدلول المطابقي فتختلف الكليات ماذا؟ بالمدلول الالتزامي. ولكنه هذا بعد يكون تعريفه تعريف بالأمر الصحيح لو تعريف بالأمر الالتزامي، ها؟ تعريف بالأمر الالتزامي. وسيأتي إن شاء الله في باب التعريف بأنه ينبغي أن يكون التعريف ماذا؟ بالمدلول المطابق لا بالأمور الالتزامية. إذن هذه الجزئيات المتكثرة، إما أن يريد منها المصنف الجزئي الحقيقي فالتعريف ماذا؟ أخص من المدعى، لأن المدعى ماذا؟ أنه الجزء الحقيقي والكل الحقيقي أيضا. وإن كان مراده الأعم من الجزئي الحقيقي والإضافي فيلزم أنه استعمل في التعريف مشتركا لفظيا، وهو خلاف القاعدة، وهو خلاف ما سيصرح به بعد ذلك وتقدم منه. قال الجنس هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة في جواب ما هو، يعني المقول في جواب ما هو، سواء تكثرت الجزئيات بالحقيقة. وإذا تكثرت الجزئيات بالحقيقة فلا بد أن تتكثر ماذا؟ بالعدد طبعا، فلهذا بعد لا نحتاج أن نقول وبالعدد أيضا. فقد يسأل السائل عن الإنسان والفرس والقرد، ما هي؟ بعد هنا سؤال عن ماذا؟ عن الكليات، يعني عن تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات وبين الكليات، بين الكليات. فالجواب ماذا يأتي أيضا؟ أم يأتي حيوانه؟ إذا تبين كما قلت بعد صدر، هو يقول بأنه هذا الجواب حيوان أو الجواب الجنس، ليس إذا كان السؤال عن الجزئيات المختلفة الحقيقة، بل يشمل السؤال عن الجزئيات المختلفة الحقيقة والكليات المختلفة الحقيقة. وقد يسأل السائل عن الإنسان فقط ما هو، بعد هنا تكثر ما عندنا شيء واحد. قال لاحظ أن الكليات، يعني في السؤال الأول، لاحظ أن الكليات هي المسؤول عنها هذه المرة، إنسان، فرس، قرد، بقر، فماذا ترى ينبغي أن يكون الجواب عن كل من السؤالين؟ نقول أما الأول، يعني السؤال عن الكليات المتعددة، أما الأول فهو سؤال عن كليات مختلفة الحقائق، التفتوا جيدا، مو مختلفة الحقائق والماهيات بتمام ذواتها، مختلفة الحقائق والماهيات ماذا؟ ببعض ذواتها، لأنه أكو بها جهة اشتراك وهي الحيوانية، فيجاب عنه بتمام الحقيقة المشتركة بينها وهو الجنس. فتقول في المثال حيوانون، ومنه يعرف أن الجنس يقع أيضا جوابا عن السؤال بما هو عن الكليات مو فقط الجزئيات. قبل عندما أنا عرفته فقط بالجزئيات، المختلفة بالحقائق التي تكون أنواعا له، كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئيات المختلفة بالحقائق. وأما الثاني فهو سؤال عن الكليات، لو سؤال عن الكلي، سؤال عن كليات متعددة بالعدد، لو سؤال عن كلي واحد، سؤال عن كلي واحد، الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ الجواب بعد لا يأتي نوعون جنسون، يأتي ماذا؟ حد تام. واضح صار؟ إذا تبين إلى هنا أن السؤال بما هو قد يقع في جوابه ثلاثة أشياء. شنو؟ تارة عندما نسأل بما هو يقع في الجواب ماذا؟ نوع، وأخرى يقع في الجواب جنس، وثالثة يقع في الجواب حد تام. ولكن لابد أن نشخص بأنه لماذا هذا ما هو يقع جنس الجواب فيه، لماذا هذا ما هو يقع نوع في جوابه، لماذا ذاك يقع حد تام. اتضح ما هو الضابط، بأنه إذا كان السؤال بما هو عن متفق الحقيقة فالجواب نوع، مختلف الحقيقة فالجواب ماذا؟ جنس. إذا لا متفق الحقيقة، لا مختلف الحقيقة، يعني أصلا تكثر ماكو، أكو ماذا؟ سؤال عن كلي واحد، فالجواب ماذا؟ حد تام. إذا ما هو مو فقط الجواب يقع عنه حد تام، مو فقط الجواب يقع عنه نوع، مو فقط الجواب يقع عنه جنس، بل لابد أن ننظر أن المسؤول عنه ما هو، حتى نقول هو هو إنسان، هو حيوان، هو حيوان ناطق. وأما الثاني فهو سؤال بما هو عن كلي واحد، هذه لو تخلوها بين قوسين أو بين خطين أفضل حتى يتضح. فهو سؤال بما هو عن كلي واحد، لا تقوها، فهو سؤال بما هو عن كلي واحد. وحق الجواب الصحيح الكامل، لأنه قد يكون الجواب ماذا؟ حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. أما الجواب الصحيح الكامل هو ماذا؟ هو الحد التام. نقول في المثال حيوان ناطق، فيتكفل الجواب بتفصيل ماهية الكلي. أما لو قلت إنسان، هذا الجواب تفصيل الماهية لو إجمال الماهية. هذا الجواب لو سألتك ما هو زيد، أنت تستطيع أن تقول لي جوابين، مرة تقول لي إنسان، مرة تقول لي ماذا؟ حيوان ناطق. صحيح أو مو صحيح؟ بل صحيح، ولكن هذا إنسان المركب، أما حيوان ناطق ماذا؟ المفصل. هذا من قبيل أسألك ما هو الماء، تفتين؟ مرة تقول لي كذا أو ما هو هذا السائل، مرة تقول لي ما مركب، ومرة تقول لي ماذا؟ تقول أكسجين وهيدروجين، هذاك مجمل وهذا مفصل. هذا شوف عبر، قال فيتكفل الجواب بتفصيل ماهية الكلي، لأنه لو قال إنسان أيضا جواب صحيح، ولكن إجمال الماهية مو تفصيل الماهية. المسؤول عن وتحليلها إلى تمام الحقيقة التي يشاركه فيها غيره، إلى الخصوصي وإلى الخصوصية التي بها يمتاز عن مشاركاته في تلك الحقيقة، يعني الجزء العام وهو الجنس، والجزء المساوي وهو الفاظ. ويسمى مجموع الجواب، يعني الحد الجنس والفاظ، ويسمى مجموع الجواب الحد التام، كما سيأتي في محله إن شاء الله عندما ندخل في بيان التعريف ونبين ما هو الحد التام. وتمام الحقيقة المشتركة التي هي الجزء الأول من الجواب وهو الأعام نسميه الجنس، وقد تقدم بيانه فيما سبق. أما هذا الجنس إن شاء الله سيأتي بعد ذلك أمر مبهم، حيوان. شنو الحيوان؟ حيوان أنت تستطيع أن تعرف لي، تقول لي ماذا؟ تقول لي حساس متحرك بالإرادة، ولكن أنا عندي في الخارج فرد شيء اسمه حساس متحرك بالإرادة، في الخارج أكو؟ في الخارج جو عندي حساس متحرك بالإرادة ناطق، حساس متحرك بالإرادة فاهل. ومن هنا قالوا بأن الجنس أمر مبهم بما يتحصل ها؟ بالفاصل الذي يحصله. يقول هذا الحيوان هو ناطق، هذا الحيوان هو فاهل ونحو ذلك. يقول وقد تقدم نقطة، أما والخصوصية المميزة التي هي الجزء الثاني من الجواب هي التي نسميها ماذا؟ الفاصل. إذا نصل إلى ثالث الكليات وهو الأمر الكلي الذاتي المساوي للكلي الذاتي الذي هو تمام النوع، ولا الكلي الذاتي الذي هو الجزء العام، بل هو الكلي الذاتي الذي هو ماذا؟ الذي هو الجزء المساوي، وهو المسمى بالفاصل. خب لو أردت أن أسأل عن الجزء الذاتي الأعم بأي سؤال لابد أسأل؟ بأي صيغة من السؤال أسأل لابد؟ ها؟ صيغة ما هو؟ أما لو أردت أن أسأل عن الجزء المختص، عن الجزء المساوي، بأي سؤال أسأل؟ هم أسأل بما هو ولا لابد أسأل بسؤال آخر؟ ها؟ هنا لابد أن نسأل بسؤال آخر، لأنه قلنا في جواب ما هو عندنا ماذا؟ عندنا ثلاثة أشياء: جنس، نوع، حد تام. بعد لا يمكنك أن تسأل بما هو عن الفاصل. فلماذا لا يمكن؟ خلوه إن شاء الله إلى وقت آخر، مكان آخر، لعله نبين. ولكن المهم بعد لا يمكن أن نسأل بما هو. لماذا لا يمكن؟ لأن مولانا ما هو غير مركب، بسيط، الفصل بسيط، بعد مو مركب حتى أسأل ما هو. ذيك الماهيات المركبة أستطيع أن أسأل عنها بماذا؟ بما هو، فيأتي الجواب جنس فصل حيوان ناطق. أما الفصل بعد مو مركب من جنس وفاصل على أي نحو. ومن هنا قالوا إذا أردت أن تسأل عن الفاصل فلا بد أن تسأل بأي شيء هو، مو بما هو. ولكن هذه أيو تارة يكون السؤال بأيو عن كلي ذاتي، وأخرى يكون السؤال بأي عن كلي عرضي. ومن هنا نجد بأنهم عندما يريدون أن يسألون عن الفاصل يقولون أي شيء هو في جوهره، أي شيء هو في ذاته، حتى يميزوه ماذا؟ عن أي شيء هو في عرضه، لأنه العرضي عرض، فهناك مراد عرض وهنا مراد ماذا؟ جوهر. ومن هنا فأي مشترك بين أي شيء في جوهره وأي شيء في عرضه. فإذا سألت أي شيء هو في جوهره فالجواب لابد أن يأتي ماذا؟ يأتي ناطقون، يعني يأتي الفاصل. أما إذا سألت بأي شيء هو في عرضه فالجواب لابد أن يأتي ماذا؟ العرضي الخاصة أو العام على التفصيل الذي سيأتي. قال وهو ثالث الكليات. ومن هنا يتضح أن الفصل جزء من مفهوم الماهية، من مفهوم الماهية يعني ماذا؟ يعني ذلك المعنى المركب وهو الإنسان، ذاك المفهوم وهو الإنسان، ذاك مركب من جزئين بحسب التحليل، تحليل جزء أعم وهو الجنس وجزء مساوي وهو الفاصل. أننا قلنا في أول هذا البحث أنه في عالم الكليات عالم التجزئة والتركيب، عالم التحليل والتركيب، ولكنه الجزء المختص بهذه تلك الماهية الذي يميزها عن جميع ما عداها، كما أن الجنس جزءها ولكن مو جزءها المختص، وإنما جزءها المشترك الذي أيضا يكون جزءا للماهيات الأخرى، يعني يكون جزءا في هذه الماهية وأيضا جزءا في الماهيات الأخرى. ويبقى شيء ينبغي ذكره، وهو أنه كيف نسأل ليقع الفصل وحده جوابا، وبعبارة أوضح إن الفصل وحده يقع في الجواب عن أي سؤال، بأي سؤال لابد نسأل حتى يأتي الجواب الفصل فقط. نقول يقع الفصل جوابا عما إذا سألنا عن خصوصية الماهية التي بها أي بتلك الخصوصية يمتاز عن أغيارها أو تمتاز الماهية عن أغيارها، بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين أغيارها. يعني عرفنا تمام الحقيقة المشتركة، يعني الجزء العام عرفناها حيوان، ولكن لا نعرف أي حيوان هو في ذاته. عرفنا هذا الموجود حيوان، ولكن حيوان بقر لو حيوان فرس لو حيوان الإنسان من بعيد في ظلمة لا أعرف، فأسأل هذا الحيوان أي شيء هو في ذاته. لماذا قيدت في ذاته؟ لأنه أي شيء قد يكون ماذا؟ في عرضه، فيكون خالد يكون في الكليات العرضية لا في الكليات الذاتية. قال بعد أن نعرف تمام الحقيقة المشتركة بينها وبين أغيارها. ومن هنا يتضح هذا المطلب، وهو أن السؤال بأي شيء هو في ذاته هل يمكن أن يكون قبل معرفة الجنس أو لا يمكن؟ بعد لا يمكن. لماذا؟ لأنه لابد أن تعرف أن الجنس ما هو حتى تسأل ماذا عن الذي يميزه عن الأغيار. فإذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا أنه حيوان ولكن وجهلنا خصوصيته، فبطبيعتنا نسأل فنقول أي حيوان هو في ذاته؟ لماذا قيد في ذاته؟ حتى يخرج أي شيء هو في عرضه. ولو عرفنا أنه جسم فقط لقلنا أي جسم هو في ذاته، لأن الجسم قد يكون نامي وقد يكون ماذا؟ غير نامي، جماد. النامي يصير نبات، غير النامي يكون جماد. وإن شئت قلت بدل في ذاته يعني في جوهره، في قبال ماذا؟ في عرضه، في جوهره أو حقيقته يعني هنا الماهية. فإن المعنى واحد، والجواب عن الأول ناطق فقط وهو فصل الإنسان، أو صاهل وهو فصل الفرس، وعن الثاني حساس مثلا وهو فصل الحيوان. إذن يصح أن نقول أن الفصل يقع أن الأذن يصح أن نقول أن الفصل هذا الثاني أي شيء أي حيوان هو في ذاته. هذا الثاني وين ترجع مولانا؟ هذا أي جسم؟ فإن شئت قلت بدل في ذاته في جوهري، فإن المعنى واحد والجواب عن الأول. الأول ما هو كان؟ فإذا رأينا شبحا من بعيد وعرفنا أنه حيوان وجهلنا خصوصيته، فبطبيعته نسأل فنقول أي حيوان هو في ذاته. هذا المثال الأول. فالجواب ماذا يأتي؟ الجواب يأتي ناطق أو صاهل. أما الثاني شنو كان السؤال؟ ولو عرفنا أنه جسم فقط لقلنا أي جسم هو في ذاته. الجواب شنو يأتي؟ حساس يأتي؟ نعم لابد يأتي. نعم حساس بعد النام يأتي، لأنه الجوهر إما جسم ماذا وإما غير جسم، والجسم إما ماذا وإما نام وإما غير نام، والجوهر الجسم النامي إما حساس وإما غير حساسين. إلا أن نقول حتى نوجه العبارة، إما إلا أن نقول بأن الحساس أيضا موجود في النامي. نعم الحركة بالإرادة غير موجود في النامي على أي نحو. وعن الثاني حساس مثلا وهو فصل الحيوان. الحساس مو فصل الحيوان، لأنه الحيوان ما هو؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. إذن الحساس المتحرك بالإرادة فصل الجسم لو فصل الحيوان. ففصل الحيوان، فأنت سألت أي جسم هو في ذاته، مو سألت أي هذا أن هذا الجسم النامي أي شيء. أنا هذا الآن ذهني، ولهذا ما متأمل عليها أنه شنو هذه أكو اشتباه في هذا المثال وما أكو اشتباه. المهم والأمر سهل، لأنه إذا أكو اشتباه في المثال مو اشتباه في المطلب. وعن الثاني حساس مثلا وهو فصل الحيوان. إذن يصح أن نقول أن الفصل يقع في جواب أي شيء، وشيء كناية عن الجنس الذي عرف قبل السؤال عن الفاصل، وعليه يصح تعريف الفصل بما يأتي. ما هو الفاصل؟ قال هو جزء الماهية المختص بها. وسأفترض هذا الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته، هذا المقدار تعريف تام للماهية للفاصل، لو مو تعريف تام للفاصل. هو جزء الماهية المختص بها، هذا عرفنا الفاصل وما عرفنا الفاصل. ها؟ نعم شلون نعرفه مولا؟ جزء الماهية المختص بها، هي الماهية لها جزئين، مختص وغير مختص. ها؟ يعني مختص مساوي، يعني مختص يعني انه لا توجد في غيرها، مختص يعني بعد في غيرها غير موجوده، يعني مساوي، هنا معناه مساوي. اذا هذا تعريف تام للفصل ومو تعريف تام للفصل، تعريف تام للفصل. فهذه زيادتكم، هذه الواقع في جواب اي شيء هو في ذاته. وبعباره اخرى ذكر المصنف تعريفين للفصل في جمله في تعريف واحد، اللي تعريفين. أنت تستطيع أن تعرف الفصل تقول هو جزء الماهية المختص بها، وتستطيع أن تعرف الفصل تقول هو الشيء الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته. تمام نرى؟ فلهذا ونحن في التعريف لابد أن نقتصر ماذا؟ على ما يؤدي المطلوب، بعد لا نأتي بكلمة زائدة. فلهذا والشاهد على ذلك هو قبل قليل في الصفحة السابقة بعد ما أخذ في تعريف الجنس المتكثرة بالعدد وأشكر، قال فإن قلت لماذا لا تأخذ بالعدد؟ قال بعد ذكرناه عندما قلنا بالحقيقة يعني يلازمها التعدد أو الاختلاف بالعدد، فلا نحتاج أن نقول بالعدد. فإذا التعريف الصحيح هو أحد هذين القسمين، إما هذا وإما ذاك، يعني الفصل هو الجزء جزء الماهية المختص بها، هذا تعريف للفصل. تعريف آخر الواقع في جواب أي شيء هو في ذاته، هذا تعريف آخر تام للفصل. تقسيمات: النوع حقيقي وإضافي. الآن بعد أن بين الجنس يعني الكليات الذاتية، الجنس الفاصل نوع، هذه هي كليات ذاتية وبينا الفروق، الآن يأتي إلى تقسيمات هذه الأمور، وهو النوع ما هو، كم قسم له. بعبارة أخرى إن شاء الله هذا باعتبار ما أذكره باعتبار سيأتي بعد ذلك، لأنه تارة يكون السؤال بما هو. إحنا إلى الآن سألنا ما هو النوع، ما هو الجنس، ما هو الفصل، أجبنا ما هو النوع، ما هو الجنس، ما هو الفصل، عرفناها لكم. الآن السؤال بعد ما هو يأتي كم هو، يعني أن النوع كم نوع، كم قسم، أن الجنس كم قسم، أن الفاصل ماذا، كم قسم. الآن بعد أن انتهى من بيان ما هو النوع، ما هو الجنس، ما هو الفاصل، الآن يأتي هذا السؤال: كم قسم للنوع، كم قسم للجنس، كم قسم للفاصل. التقسيم الأول أن النوع على قسمين، حقيقي وإضافي. طب الحقيقي ما هو؟ الحقيقي ما هو؟ قولوا قد عرفنا فيما سبق الحقيقي ما هو. سئل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قيل له: ما الحكيم أو من الحكيم؟ قال: هو الذي يضع الشيء في محله. قيل له: وما الأحمق؟ قال: قد قلت. بعد أن عندما بينت الحكيم ما هو، بعض الصلاة تحتاجون التعريف الأحمق، لأنه من قلت الحكيم ما هو بالمقابلة بعد أنا بينت ماذا، من يقابل الحكيم. حتى هنا احنا نقول النوع إما حقيقي وإما إضافي. الحقيقي تقدم بيانه، حتى لابد أن ندخل ماذا في تعريف النوع الإضافي. أكو تعريف متعددة للنوع الإضافي، وإحنا كما هو بناؤنا أنه ما نخرج عن الكتاب إلا بالمقدار الذي نفتح مطلوب الكتاب، وإلا مو بناؤنا أنه نخرج عن مستوى الكتاب. ما هو الإضافي؟ تعريف متعددة. التعريف الموجود في الكتاب يقول هو الذي الكلي الذي فوقه جنسه، ولكنه هنا فتقيد عند ناقص، وهو مو مطلق الكلي الذي فوقه جنس، لأنه يشمل الكلي الذاتي والكلي العرضي، لأن الكلي قد يكون ذاتيا وقد يكون عرضيا. إذن لابد أن نقيد كلامه الكل النوع الإضافي مو الكلي الذي فوقه جنس، الكلي الذاتي الذي فوقه جنس، هذا يسمى نوع إضافي. ومن هنا النوع النظافي قد يصدق على النوع الحقيقي، فإن الإنسان نوع حقيقي لو مو نوع حقيقي، نوع حقيقي لو مو نوع حقيقي، نعم الإنسان نوع حقيقي، فوقه كلي أو ليس فوقه كلي، فيكون نوعا إضافي، لأنه فوقه ماذا؟ فوقه الحيوان، لأنه الإنسان فوقه جنس، ما هو جنسه؟ الحيوان، فهو الجنس، فالجنس حيوان وتحته أنواع، ما هي؟ إما إنسان إما إلى غيره. ومن هنا فالإنسان هم نوع حقيقي هم نوع إضافي. عجيب آخر، إذا حقيقي بعد إضافي ما يصير، إذا إضافي بعد حقيقي ما يصير، نقول لا مع اختلاف الاعتبار، فهو نوع حقيقي لما تحته من الأفراد، وهو نوع إضافي لما فوقه ماذا؟ من الأجناس. ومن هنا يتضح عندنا فرق واضح، أو أحد الفروق الموجودة بين الحقيقي وبين الإضافي. ما هو هذا الفرق؟ وهو أن الحقيقي إنما يكون حقيقي إذا قيس إلى ما تحته من الأفراد، الإضافي إنما يكون إضافي إذا قيس إلى ما فوقه من الأجناس. فروق متعددة ذكروها بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي، هذا هو الفرق الأول، وهو أن الحقيقي إنما يقاس إلى ما تحته فيكون حقيقيا، ونفسه إذا قيس إلى ما فوقه يكون إضافيا. قال لفظ النوع مشترك بين معنيين، يا اشتراك، خب من الواضح أنه مشترك لفظي من قبيل الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي. هنا قلنا الاشتراك لفظي لو اشتراك معنوي، اشتراك لفظي يعني هذا معنى ذاك معنى الآخر، ولكن يتفقان في اللفظ. هنا أيضا التفتوا جيدا، هنا أيضا النوع ينقسم إلى إلى حقيقي وإلى إضافي. هذا الاشتراك بينهما اشتراك لفظي لو حقيقي، تقول اشتراك لفظي مو اشتراك معنوي. شنو الفرق بين الاشتراك اللفظي والمعنوي؟ تقدم فيما سبق اشتراك اللفظ والاشتراك فقط في اللفظ، أما المعاني فهي ماذا؟ متغايرة. هنا المعاني متغايرة لو مو متغايرة؟ متغايرة نعم، كما في الجزء الإضافي والجزء الحقيقي، ذاك فد معنى ذاك معنى. الجزء الحقيقي لا ينطبق على كثيرين، الجزء الإضافي ماذا؟ ينطبق على كثير. إذا الاشتراك لفظي لو معنوي هو اشتراك لفظي. ومن هنا قد يرد عليه إشكال على المصنف، وهو ماذا؟ وهو أنه التقسيم إنما يكون حقيقيا إذا كان المقسم مشترك ماذا؟ معنوي بين أقسامه، أما إذا كان مشترك لفظي فالتقسيم لا يكون حقيقيا. وسيأتي بعد ذلك أن التقسيم لكي يكون التقسيم حقيقيا يعني لابد أن يكون ذلك المعنى الموجود في المقسم هم موجود هنا هم موجود هنا هم موجود هنا. أنت تقول الكلمة إما اسم إما فعل إما حرف، طب الاسم كلمة أو ليس بكلمة؟ كلمة أو ليس بكلمة؟ كلمة. الحرف كلمة أو ليس بكلمة؟ كلمة. طيب هذا يكون التقسيم تقسيما حقيقيا، وهذا معنى أن المقصد كي يكون التقسيم حقيقيا لابد أن يكون المقسم موجودا في جميع الأقسام مع قيدين، حتى يكون كل واحد منها قسم قسم بعينه. ولكن هنا إذا قلنا أن النوع إما حقيقي إما إضافي، هذا الاشتراك هذا النوع نوع، هذا مشترك لفظي ومشترك معنوي، مشترك لفظي، فإذا صار مشترك لفظي إذن بعد القسمين ماذا؟ يوجد النوع فيهما ما عندي معنى واحد. لو لا يوجد بمعنى واحد لا يوجد معنى هنا بمعنى وذاك بمعنى آخر فلا يكون التقسيم حقيقيا. وقوله تقسيمات ظاهره أنه يريد أن يذكر التقسيمات حقيقية، إلا أن نوجه له المطلب ونقول بأنه النوع إما حقيقي وإما إضافي، هذا النوع مشترك معنوي مو مشترك لفظي كما حاوله بعض المحققين، ولكن نخليه إلى مكان آخر. هذه عبارة كنا نقرأها وقت ما قالوا إلى غد. الحمد لله رب العالمين.